الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد ذكرت في المحاضرة الماضية أن من معاني اللام الجارة الدلالة على التمليك، ولكنني في معرض التمثيل، يعني في معرض ذكر الأمثلة، ذكرت مثالا يدل على أنها تأتي للدلالة على شبه التمليك، ولم أذكر مثالا يبين أنها تأتي للدلالة على التمليك. ذكرت قبل ذلك أنها تأتي للملك أو للتمليك أو للملكية، وذكرت أنها تأتي للدلالة على التمليك. فإذا قلت المال لزيد فاللام هنا للتمليك، وأما من ناحية دلالتها على التمليك فلا تفيد الملكية الحقيقية، ولكنها تدل على أن هذا سيكون ملكا لغيره، أن هذا المال أو أن هذا الذهب وغير ذلك سيكون ملكا لغيره. فأقول وهبت لزيد مالا، أو وهبت هذا المال لزيد، فاللام هنا دخلت على زيد تدل على أنه سيكون مالكا للمال، لأنه لم يكن مالكا قبل ذلك. وأما بعد أن قلت وهبت هذا المال لزيد فلا تدل على أنه سيصبح مالكا لهذا المال، لهذا قلت تأتي للدلالة على التمليك، وتأتي للدلالة على شبه التمليك، وهو الذي يكون غير مشتمل على الملكية الحقيقية، أو غير دال على أن هذا سيكون مالكا حقيقيا، ولكنه سيكون مالكا ملكا قاصرا، بمعنى أنه لا يمكنه أن يتصرف في هذا الذي سيملكه بكل وجه من وجوه التصرف، كقولي جعلت لك أعوانا من أولادك. فهنا اللام للدلالة على شبه التمليك، لأن هذا ليس تمليكا حقيقيا، لأن الرجل لا يتصرف في أولاده كما تصرف في أمواله، كما قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ومن آياته أن خلق لكم. اللام هنا للدلالة على شبه التمليك، لأن الرجل لن يتصرف في أزواجه كما يتصرف في أمواله، أي ليس حرا في تصرفه في زوجاته بكل وجه من وجوه التصرف، كما هو حر في تصرفه في أمواله بكل وجه مباح من وجوه التصرف. وهناك فرق بين قولي الدلالة على التمليك والدلالة على شبه التمليك. ذكرت أيضا في المحاضرة الماضية بشأن بعض أدلة من قال إن الواو تأتي وتفيد الترتيب، أو إن الواو تفيد الترتيب. ذكرت من أدلتهم ما ذكروه عن عمر، ووهمت في سياق ما ذكر عنه كان هناك شاعر بنادي عمر فقال أو سمع عمر شعرا يقول كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا، فقال له عمر لو قدمت الإسلام لأجزتك، أي لو قلت كفى الإسلام والشيب للمرء ناهيا، لو قدمت لفظة الإسلام أو لو قدمت الإسلام أو لو سبقت بلفظة الإسلام لأجزتك، فكان امتنع عن إجازته من أجل أنه قدم الشيب على الإسلام، فاعتبروا بذلك أن الواو تقتضي الترتيب، لأن عمر أمره أو لأن عمر حثاه على أن يبدأ بالإسلام قبل الشيب. كفى الإسلام والشيب للمرء ناهية، هذا ليس دالا على أن الواو تفيد الترتيب، لأنه ربما طلب منه ذلك أو أمره بذلك لأن الإسلام أعظم في الردع وأعظم في الزجر وأعظم في النهي من الشيب، فلعله أمره بذلك لا من أجل أن الواو تقتضي الترتيب، ولكن من أجل أن الإسلام يعتبر أعظم فيما ذكرناه من الشيب، فليس لهم حجة في هذا الدليل. هناك بعض أدلة أخرى احتج بها من قال إن الواو لمطلق الجمع وهم الجمهور، وبعض أدلة احتج بها من قال إن الواو تقتضي الترتيب وهم البعض. من هذه الأدلة، هذا من باب زيادة الفائدة، وإن كان من الممكن أن أكتفي بما كنت قد ذكرته في المحاضرة الماضية، ولكن زيادة في الفائدة أذكر بعض أدلة أخرى في هذا المبحث. احتج من قال إن الواو تأتي لمطلق الجمع بما حكاه أبو علي الفارسي من الإجماع أئمة النحو البصريين والكوفيين على أن الواو تأتي لمطلق الجمع، أي تفيد في الوضع الذي هي حقيقة فيه تفيد مطلق الجمع، أي حقيقية في إفادتها لمطلق الجمع، ولكن إفادتها للترتيب فإنما هو معنى مجازي لها وليس المعنى الحقيقي، فكانهم يريدون أن يقولوا إنها موضوعة حقيقة للدلالة على مطلق الجمع، فإن أتت للترتيب أو لغيره فإنما يكون هذا معنى مجازيا لها. واعترض على هذا الدليل بأن الإجماع لم ينعقد لأنه خالف في هذا ثعلب وقطرب وأبو عمر الزاهد وغيرهم من أئمة النحو، ويمكن أن يقال أيضا إن إجماع البصريين من النحاة والكوفيين من النحاة بافتراض أنه ثبت دون مخالف لهم لا يكون أصلا حجة، إنما الحجة في إجماع الكل دون وجود مخالف لهم في عصرهم، وأما إذا انعقد إجماع أئمة النحو من البصرة ومن الكوفة دون أن يكون هناك موافقة لهذا القول من بقية النحو، من بقية النحو في بقية البلدان، فهذا الإجماع لا يعتبر حجة، لأنه قول البعض وليس قولا للكل، كما ذكر في إجماع أهل المدينة مثلا في الأحكام الفقهية، فبعضهم كان يرى إجماع أهل المدينة حجة، وهذا رأي مالك، والجمهور على أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة لأنهم بعض الأمة، وسنتعرض لهذا إن شاء الله عند الكلام عن الإجماع. احتج بعضهم أيضا بأن مطلق الجمع لا بد له من حرف يدل عليه، وليس هناك حرف يدل على ذلك إلا حرف الواو، فتعين أن تكون الواو لمطلق الجمع، بمعنى أنهم يريدون أن يقولوا إن العرب في حاجة ماسة لسهولة التخاطب فيما بينهم وسهولة التعبير عما يجري في نفس كل واحد منهم، أن يكون هناك حرف شائع بينهم يفيد مطلق الجمع، يعني يفيد الدلالة على أنه حدثت هذه الأشياء كلها في وقت واحد أو في وقت مختلف، ولكن الترتيب ليس بشرط بين حدوث هذه الأشياء، أو ولكن الترتيب ليس مهما، أو ولكن الترتيب ليس معلوما، وليس هناك حرف يقتضي ذلك إلا الواو، لأننا إن قلنا حرف الفاء فالفاء تأتي للترتيب مع التعقيب ولا تأتي لمطلق الجمع، ولو قلنا حرف ثم فثم تأتي للترتيب مع التراخي ولا تأتي لمطلق الجمع حقيقة، وعلى هذا فليس هناك إلا حرف الواو، وما داموا في حاجة إلى حرف يقتضي مطلق الجمع فليس إلا الواو للدلالة على ذلك. ومن أدلتهم أيضا أن الواو العاطفة بين المختلفات كالواو التي تأتي في الجمع للمتماثلات، وما دامت واو الجمع لا تقتضي الترتيب ولكن تقتضي مطلق الجمع، فكذلك واو العطف تقتضي مطلق الجمع ولا تقتضي الترتيب. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قلت جاء المحمدون فالواو في لفظ المحمدون تسمى واو الجمع، المحمدون جمع مذكر سالم، يأتي بإضافة الواو والنون على المفرد المذكر في حالة الرفع، وبإضافة الياء والنون على المفرد المذكر في حالة الجر والنصب، وهذا مذكور بالتفصيل في علم النحو. فإذا قلت جاء المحمدون فهذه الجملة لا تدل إلا على أن المحمدين جاءوا بصرف النظر عن كونهم جاءوا في نفس الوقت أو جاء كل واحد منهم في وقت يختلف عن الآخر أو سبق بعضهم البعض أو تقدم بعضهم على البعض بزمن يسير أو تأخر البعض بزمن طويل. كل هذا لا تفيده هذه الواو. فقولي جاء المحمدون تدل فقط على حدوث شيء هو المجيء من قبل من؟ المحمدين. وأما كونها تدل على مجيئهم دفعة واحدة في نفس الوقت أو مجيء بعضهم قبل بعض فهذا لا يستفاد أصلا من تلك الواو. فكما أن واو الجمع التي تأتي للجمع بين المتماثلات أي بين الأشياء المتماثلة كمحمد ومحمد ومحمد مهندس ومهندس ومهندس أو أقول جاء المهندسون مزارع ومزارع ومزارع جاء المزارعون هذه كلها واو إيه الجمع. فكذلك واو العطف أي الواو التي تأتي عاطفة للأشياء المختلفة كقول جاء زيد وعمر وعلي مثلا هذه أشياء مختلفة. فكما أن واو الجمع تقتضي مطلق الجمع دون إفادة الترتيب فكذلك واو العطف بين الأشياء المختلفة تقتضي مطلق الجمع دون إفادة الترتيب. احتج من قال إن الواو تأتي للترتيب بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. فحيث إن الركوع يأتي به المصلي قبل السجود بإجماع المسلمين فهذا يفيد أن الواو تقتضي الإيه؟ الترتيب. اعترض على هذا الدليل بأن تقديم الركوع على السجود في الحقيقة ليس من أجل أن الواو تقتضي الترتيب ولكن لأن هناك دليلا آخر دل على وجوب تقديم الركوع على السجود وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وثبت أنه كان يركع قبل أن يسجد. وما ثبت في دليل واحد أنه قدم السجود على الركوع فأمر وفعل. أمر بأن يصلى كما يصلي وفعل هو فرتب بين ركوع السجود أي جعل الركوع سابقا على السجود في كل صلاة صلاها طول حياته. فاستفيد من هذا أن الركوع يجب أن يكون قبل السجود وليست الآية بمجردها دالة على أن الواو تفيد الترتيب. في الحقيقة إن أدلة من قال إن الواو تقتضي مطلق الجمع لم تسلم أيضا من الاعتراض كما أن أدلة من قال إنها تأتي للترتيب لم تسلم من الاعتراض فكذلك أدلة من قال إنها تأتي لمطلق الجمع لم تسلم من الاعتراض. ولهذا قال الآمدي والكلام في هذه المسألة متجاذب وإن كان الأرجح في النفس هو الأول، يعني هو قول الجمهور، أي هو القول إن الواو تقتضي مطلق الجمع. الكلام في المسألة أو في هذه المسألة متجاذب، أي متجاذب بين الفريقين، أي بين الذين قالوا أنها تأتي مطلق الجمع وبين الذين قالوا أنها تأتي للترتيب، أي معترض بين الفريقين من كل منهما على الفريق الآخر، أي أدلة كل فريق معترض عليها من قبل الفريق الآخر. وإن كان الأرجح، أي وإن كان القول الراجح هو الذي تطمئن إليه نفسه أكثر، هو قول من قال إنها تأتي لمطلق الجمع. ومن الأدلة التي يمكن أيضا أن يستدل بها على أن الواو لا تفيد الترتيب، أي بالوضع الأول لها، قول الله تعالى فكيف كان عذابي ونذر، أي كيف كان عذابي وإنذاري. والمعلوم أن الإنذار كان قبل العذاب، لقول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا كانت الآية نصها هكذا فكيف كان عذابي ونذر، قدم العذاب على الايه؟ على الانذار، مع ان الانذار في الحقيقة كان قبل العذاب، ومع ذلك قدم العذاب على الانذار، فهذا يدل على ان الواو لا تفيد في وضعها الاول الايه؟ الترتيب. وهناك أيضا في الباب آيات أخرى تدل على أن الواو تفيد الترتيب، كما قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة أولو العلم قائما بالقسط، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فكأن هذا الكلام أتى مرتبا، لأن الله هو الذي شهد أولا ثم الملائكة ثم أولو العلم، فالواو هنا أفادت الإيه؟ الترتيب. كذلك قول الله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم، هذه الآية تدل على أن الواو أفادت الترتيب لمطلق الجمع، لأنه لو كان الله تعالى كف أيدي المؤمنين عن المشركين أولا لما كانت أيدي المشركين مكفوفة عن المؤمنين، وبالتالي يصيبون المؤمنين بعذاب ويصابون بحرج ومشقة من أجل أن الله كف أيدي المؤمنين أولا قبل أن يكف أيدي المشركين، فما دامت أيدي المشركين غير مكفوفة فهذا يقتضي أنهم سيغلبون المؤمنين أو سيصيبونهم بعذاب قبل أن تكون الغلبة للمؤمنين، وفي هذا مشقة وحرج للمؤمنين. فقولوه وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم يقتضي أن تكون الآية الواو فيها تت للدلالة على إيه؟ على ترتيب، أو يقتضي أن الواو في الآية أفادت الترتيب. ولعل هاتين الآيتين تكونان أو كانتا ضمن بعض الأدلة التي تحتج بها الشافعي على أن الواو تقتضي الترتيب، لأن هذا أيضا قول للشافعي، وإن كان المشهور عند الشافعي أنها تأتي لمطلق الجمع. الواو تأتي أيضا وتفيد الاستئناف، يعني تفيد استقبال جملة جديدة أو تفيد ابتداء جملة جديدة، ولا تكون دالة لا على مطلق الجمع ولا على الترتيب. لقول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فتعلمون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ثم قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وما يعلم تأويله إلا الله، ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي والراسخون يقولون آمنا به، يقولون آمنا به. فهنا لو قلنا الواو أفادت مطلق الجمع أو أفادت الترتيب لكان معنى الآية ومعلوم تولاه إلا الله وكذلك إيه الراسخون في العلم، وهذا خطأ، لأن سياق الآية يقتضي غير ذلك كلية، لأن الله قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فالواو هنا أفادت الاستئناف، أفادت الاستئناف، يعني أفادت أن هذه الجملة جملة مستقلة مبتدأ بها وليست تابعة لما قبلها. كذلك تأتي الواو للدلالة على الحال كقول جئتك وزيد قائم، فالواو هنا واو الحال، أي حالة كون زيد قائما، جئتك في حالة كان فيها زيد قائما، أي في حالة كون زيد قائما. فالواو أفادت الدلالة على الحال واعتبرها سيبويه مفيدة معنى إذ، وإذ ظرف زمان، فقولي جئتك وزيد قائم كقولي جئتك إذ زيد قائم، أي وقت أن كان زيد قائما. وكذلك قول الله تعالى ف ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، ثم قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يغشى طائفة منكم، ثم قال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. لفظ طائفة الأول وقع منصوبا، ولفظ طائفة الثاني وقع إيه؟ مرفوعا. فلو كانت هنا عاطفة لكان يلزم أن يقال وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، ولكن المعنى هنا السياق لا يقتضيه، والسياق يقتضي أن تكون الجملة التي هي مبدوءة بحرف الواو، وقول الله تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، الواو هنا للدلالة على الحال، أي حالة كون طائفة قد أهمتهم أنفسهم. يغشى طائفة منكم وقت أن كانت هناك طائفة قد إيه؟ أهمتهم أنفسهم. فيمكن أن يقال الواو هنا أفادت معنى إذ، أي إذ طائفة أهمتهم أنفسهم، أو أفادت الدلالة على الحال، أي حالة كون طائفة منكم قد أهمتهم أنفسهم. وتأتي الواو للدلالة على المصاحبة، أي للدلالة على المعية، أي تأتي بمعنى مع، وهذه الواو تسمى واو المعية، وما أتى بعدها يعرب مفعولا معه، تفيد اشتراك ما بعدها مع ما قبلها في حدوث معنى الفعل أو في حدوث معنى الجملة في نفس الوقت، كقولي استوى الماء والخشبة، الواو هنا لا تعد حرف عطف، ولكنها أتت للدلالة فقط على المصاحبة، أو للدلالة على المعية، أو للدلالة على اشتراك ما بعدها مع ما قبلها في المعنى، أي في حدوث معنى جملة. فقولي استوى الماء والخشبة، أي حدث استواء للماء واستواء للخشبة في نفس الوقت. استوى فعل ماض، الماء فعل مرفوع مضم، والواو ليست حرف عطف ولكنها للدلاله على المصاحبه او للدلاله على المعيه. الخشبه مفعول معه منصوب وعلامه نصبه الايه؟ الفتحه الظاهره. هناك واو أيضا تسمى واو المعية، ويأتي بعدها فعل مضارع منصوب، ويكون هذا الفعل المضارع في الحقيقة منصوبا بأن المضمرة وجوبا بعد واو المعية، الواو في تلك الحالة تعرب على قول البعض حرف عطف بالإضافة إلى أنها تدل على المعية نصا، أي تدل على حدوث ما بعدها وحدوث ما قبلها في نفس الوقت، ولها شروط لكي تكون دالة على هذا، أو لكي يأتي الفعل المضارع بعدها منصوبا بأن المضمرة وجوبا بعدها. من تلك الشروط أن يكون ما قبلها نفيا أو طلبا، ولسنا بصادر التفصيل في هذا، ولكن هذا التفصيل يكون في ايه؟ في علم النحو. يشترط ان يكون ما قبلها منفيا، اي ان تقع بعد نفي او ان تقع بعد طلب. الطلب يشمل الامر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والتحضيض والعرض والدعاء، كل هذا داخل في حد الطلب أو داخل في ما اصطلح عليه النحويون من معنى كلمة طلب. فالطلب يشمل الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتحضيض والتمني والترجي والعرض. أقول مثلا أعف عني وأعفو عنك، اعفو هذا امر فهو طلب. الواو واو المعية، مات بعدها فعل مضارع منصوب بان المضمرة وجوبا بعد واو المعية، كأني قلت اعفو عني وان اعفو عنك، فهنا الواو بعد طلب فتكون واو ايه؟ معية. ما بعدها هو الفعل المضارع يكون منصوبا بعد ان المضمرة ايه؟ وجوبا، اي لا يجوز ان اظهرها. قلنا بالنسبة لم، لم التعليل يأتي بعدها ايضا فعل مضارع ولكن يكون منصوبا بأن المضمرة جوازا، أي يجوز أن تظهر ويجوز أن تضمر، ولذا قلت المضمرة جوازا. أما هنا فأن مضمرة إيه؟ وجوبا، أي لا يجوز أن تظهر. أقول لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، لا تنهى هذا ناهي وهو داخل في الطلب، هو فرع من فروع الطلب. وتأتي مثله، الواو واو المعية، تأتي فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد واو المعية، وعلامة نصبها ليه؟ الفتحة الظاهرة. وتأتي مثله، لأن تأتي فعل مضارع المعتل الآخر، والمضارع المعتل الآخر بالياء ينصب بفتحة ظاهرة ويرفع بضمة مقدرة. أذن طب أذن أذن ذهب بعض النحاة إلى أن واو المعية لا يتحقق لها هذا الحكم إلا إذا وقع قبلها نفي أو أمر أو نهي أو دعاء في محضرني، وأما إذا وقع قبلها تمني أو ترجي أو تحضيض أو عرض فإن الواو في تلك الحالة لا يتحقق لها ما ذكرناه. بمعنى أنهم مختلفوا، فمنهم من قال إنها تكون واو معية ويأتي الفعل المضارع بعدها منصوبا بعد أن المضمرة وجوبا بعدها، سواء كان الطالب الذي قبلها أمرا أو نهيا أو دعاء أو كان أيضا ترجيا أو تمنيا أو تحضيضا أو عرضا أو استفهاما. والبعض قال إنها لا تحقق لها ذلك إلا إذا وقع قبلها نفي أو أمر أو نهي أو دعاء، وأما أو استفهام فيما حضرني. وأما بقية أقسام الطلب فإنها لا تحقق للواو هذه الأحكام. لسنا بصدد التفصيل في هذا لأننا نذكر فقط للواو بعض معانيها التي تأتي لها، والتفصيل موضعه علم النحو. وأذكر الأمثلة فقط من أجل تفهيم الطلبة ما أقصده. أقول: لا يتكلم الخطيب ويقعد، أي لا يجتمع كلامه وقعوده، فإن تكلم فإنه لا يقعد وإن قعد فإنه لا يتكلم. فكأن هذه الواو أفادت أن تكلمه وقعوده حال خطبته لا يجتمعان في وقت واحد أبدا. لا يتكلم الخطيب ويقعد، فهنا الواو وقعت بعد نفي، فالواو هنا هي واو المعية، ولهذا أتى الفعل المضارع بعدها منصوبا لأنه منصوب بإيه؟ بأن المضمرة وجوبا بعد واو المعية. ولعل من الأدلة التي ترجح أن واو المعية أيضا يتحقق لها الحكم الذي ذكرناه إن وقعت بعد تمني، كما قال الله: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. فكأن فعل المضارع نكذب أتى إيه؟ منصوبا، ولا نكذب بآيات ربنا، فالواو هنا وقعت بعد تمني ونصب الفعل المضارع بعدها، فكأنها تكون واو إيه؟ معية. تأتي أكملوا بعد الصلاة إن شاء الله. أقم الصلاة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالواو تأتي أيضا وتكون زائدة، يعني لا تفيد شيئا من ناحية اقتضائها للترتيب أو اقتضائها المطلق الجمع أو غير ذلك، ولكنها تعتبر زائدة فيجوز حذفها ويجوز إيجادها أو وضعها، ولا يتغير المعنى بحذفها ولا يزداد المعنى بوجودها، كقول الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، الواو هنا زائدة، فيمكن أن يقال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. بعضهم قال الواو هنا يمكن ألا تكون زائدة ويكون هناك لفظ محذوف تقديره فازوا أو نعموا، فكأن المقصود حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فازوا ونعموا وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. انتقل الى الفاء. الفاء ايضا من حروف العطف التي ذكرها بعض من كتب في الأصول في هذا المبحث لما لبعض معانيها من أهمية في استنباط الأحكام من أدلتها. ذكرتها قبل ذلك باختصار شديد، وأريد أن أفصل في معانيها بعض التفصيل. الفاء تأتي وتفيد الترتيب مع التعقيب، أي تفيد أن ما بعدها له حكم ما قبلها بعد زمن حدوث الأول بفترة يسيرة. فإذا قلت جاء عمرو فزيد، فهذه العبارة تدل على أن زيدا أتى بعد عمرو ولكن لم يفصل بين زمن مجيئيهما فاصل طويل. هذا معنى قولهم تبدو الترتيب مع التعقيب، أي بدون مهلة. فحكم ما بعدها هو نفس حكم ما قبلها، ولكن الزمن اختلف، أي يجب أن يكون ما بعدها قد حدث معناه بعد حدوث معنى ما قبلها بزمن يسير. ما علمنا في هذا المعنى خلافا، بمعنى أنه ما علمنا أحدا من أئمة النحو أو من أئمة اللغة أو من أئمة الفقه خالف في أن الفاء تقتضي الترتيب مع التعقيب. ولهذا ما علمنا أحدا ذكر أدلة تدل على خلاف ذلك، كما ذكر بشأن الواو. ولكن أحيانا تأتي الفاء وتفيد معنى آخر غير الترتيب مع التعقيب، أحيانا تفيد معنى الواو أي مطلق الجمع، كقول امرئ القيس بسقط اللوى بين الدخول وموئلي. أول البيت: قفا نبكي ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول وموئلي. الدخول هذا موضع، وموئل هذا موضع، هذا ما أحضرني ولعل وهمت في هذه لفظة. بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، أي نعم. قفا نبكي ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. الفاون أفادت معنى الواو، أي لم تفد الترتيب مع التعقيب. قال الله تعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. هنا الفاء تدل على أن ما بعدها سبق ما قبلها، أي أفادت معنى يختلف عن المعنى الحقيقي التي وضعت له ابتداء. لأن مجيء البأس في الحقيقة يكون سابقا للإهلاك، فلما جاء البأس حدث الهلاك. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، الهلاك يأتي يكون بعد مجيء البأس، ولا يأتي مجيء البأس ولا يأتي البأس بعد إيه؟ بعد الهلاك. ولهذا نقل بعضهم عن الفراء أنه قال: الفاء تأتي للدلالة على أن ما بعدها يسبق ما قبلها، وذكر تلك الآية. ولكن الجمهور الذين ذهبوا إلى أن الفاء تأتي للترتيب مع التعقيب اعتبروا أن الآية هنا معناها وكم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا، أهلكناها أي أردنا إهلاكها، وليس المقصود حدث الإهلاك بالفعل، لكي لا يكون هناك تعارض بين ما ذهبوا إليه ودلت عليه الأدلة من أن الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، حتى يكون هناك تعارض بين هذه الآية وبين الأدلة الدالة على أنها تأتي للترتيب مع التعقيب، جمعوا بين الأدلة بهذه الصورة، فاعتبروا أن قول الله تعالى أهلكناها أي إيه؟ أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا. تأتي الفاء أيضا وتفيد الاستئناف، وهذا يكون في جواب الشرط. أقول إذا أتى عمر فأكرمه، أو من يتق الله فإنه سينجو، فهنا الفاء وقعت بجواب الشرط أفادت الاستئناف. وتأتي الفاء أيضا وتفيد السببية، أي تدل على أن ما قبلها سبب فيما بعدها، أي أن ما بعدها يعتبر نتيجة لما قبلها، وتسمى فاء السببية الجوابية، ولكن المشهورة هو لفظة فاء السببية، هي أصلا تبدو السببية والجوابية، واختصارا أطلق عليها النحاة أنها فاء السببية. ولا يتحقق لها هذا الحكم إلا إذا أتت بعد نفي أو طلب، والطلب يشمل الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والتحضيض والعرض كما ذكرناه في أول معية. ففاء السببية يأتي ما بعدها ويكون فعلا مضارعا ويكون منصوبا بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية، على شريطة أن تكون الفاء واقعة بعد نفي أو بعد طلب، والطلب يشمل الطلب المحض وغير المحض، فيشمل الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتمني والترجي والتحضيض والعرض. قال الله تعالى لا تفتروا على الله كذبا فسحتكم بعذاب. الفاء هنا أفادت السببية، أي أفادت أن ما قبلها يعتبر سببا فيما بعدها، أي أن إسحات العذاب يكون بسبب الافتراء على الله، فيكون الإسحات نتيجة للافتراء على الله، والافتراء على الله يكون سببا في الإسحات. هنا نهي سبق الفاء، فالفاء أفادت السببية، والمضارع التي أتى بعدها ينصب وجوبا ينصب بالمضمرة وجوبا بعد فاء السببية، لأن الفاء وقعت بعد إيه؟ بعد نهي. هنا أيضا الفاء أفادت الترتيب، ولكن ليس مع التعقيب، أي أفاد الترتيب مع التراخي، مثل ثم، لأن الإسحات بالعذاب في الحقيقة يكون يوم القيامة، وافتراء الكذب إنما كان في الدنيا، فالزمن بينهما طويل. فالفاء أفادت الترتيب مع إيه؟ مع الترخي، فكأنها تأتي أحيانا وتفيد الترتيب مع التراخي، وليس بشرط أن تأتي دائما وتفيد الترتيب مع التعقيب. إذا قلت تعالى فأكرمك، الفاء هنا فإيه؟ سببية. لماذا؟ لأنها وقعت بعد طلب، وهو إيه؟ تعالى، وتعالى ده إيه؟ أمر. فأقول تعالى فأكرمك، أي إذا جئتني فإنني سأكرمك، فمجيئك إلي يكون سببا في إكرامي لك. تعال فأكرمك، أكرم فعل مضارع منصوب بإيه؟ بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببي، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة والكاف ضمير مفعول به مبني على الفتح في محل نصب. لا تعصي الله فيغضب عليك، هنا الفاء وقعت بعد ايه؟ بعد نهي، والنهي من اقسام الطلب. فالفاء هنا افادت السببية الجوابية او السببية والجوابية، فالفعل المضارع الاتي بعدها يكون منصوبا بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية. أقول ليتك تأتيني فأكرمك، هنا الفاء وقعت بعد إيه؟ بعد تمني. لعل الطالب يذاكر فينجح، بعد ايه دي الترجي، بعد الترجي قصد به طلب حدوث شيء ميسور الحدوث، أي يمكن أن يتحقق بسهولة. وأما التمني فطلب حدوث شيء بعيد الحدوث أو نادر الحدوث أو لا يمكن أن يحدث، كقول الشاعر ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. الفاء هنا أيضا ليه؟ فهو السبب، لأنه وقعت بعده تمني، ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، إلى غير ذلك. أنتقل إلى ثم الفاء أيضا تأتي وتكون زائدة، أي وجودها كعدمه، أي يبقى المعنى بدونها صحيحة، وإذا وضعت فإن المعنى لا يتغير، كقول الشاعر: فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي، فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي. الفاء هنا وقعت مرتين، فعند وإيه؟ فاجزعي، فلا بد أن تكون الفاء في أحدهما زائدة. فإذا هلكت فاجزعي عند ذلك، أو فإذا هلكت فعند ذلك إيه؟ اجزعي. فالفاء هنا لا بد أن تكون زائدة في أحدهما، وليس زائدة في الموضعين، لابد أن تكون زائدة في أحد الموضعين دون الاثنين كليهما. فيمكن أن أقول: فإذا هلكت فعند ذلك اجزعي، أو فإذا هلكت عند ذلك إيه؟ فاجزعي. ثم حرف عطف يأتي ويفيد الترتيب مع التراخي. وضعت أولا للدلالة على الترتيب مع التراخي، أي مع مرور مهلة بين حدوث ما بعدها وحدوث ما قبلها، أو بين حدوث معنى ما بعدها وحدوث معنى ما قبلها. وهذه المهلة تختلف في الحقيقة باختلاف الأزمان والأمكنة والأحوال، فالعرف هو الذي يحددها. فربما تكون الفترة الفاصلة بين حدوث ما معنى ما بعدها وحدوث معنى ما قبلها فترة طويلة تصل إلى سنوات، وربما تكون فترة قصيرة تصل إلى ساعات، ومع ذلك أتي بثم في الموضعين، فثم إذا وجدت تقتضي الترتيب مع التراخي، أي مع مرور مهلة، وهذه المهلة ليست محددة بزمن معين، ولكن العرف هو الذي يحددها. أحيانا تأتي ثم وتفيد مطلق الجمع، يعني لا تفيد لا الترتيب مع التعقيب ولا الترتيب مع التراخي، ولكن تفيد مطلق الجمع، كما قال: كما قال الشاعر: من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده. أظن هذا هو البيت: من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده. فقوله قبل ذلك دل على أن سيادة الجد كانت إيه؟ قبل سيادة الإيه؟ الأب. ومع ذلك أتى بحرف العطف الذي هو ثم، وذكرت في العبارة قرينة تدل على أن ما أتى بعد ثم إنما حدث قبل ما أتى قبلها، فدلت ثم هنا جزما على ايه؟ على مطلق الجمع. من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده. لا أذكر بيت على وجهه، ولعلي أذكره في المحاضرة القادمة إن شاء الله. أيضا قول الله تعالى فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ثم هنا لا نقول إنها تفيد الترتيب مع التراخي لأنها تدل إن قلنا إن هذا معناها تدل على أن الله تعالى يكون شهيدا على ما يعملون إذا رجعوا إليه ولا يكون شهيدا عليهم قبل أن يردوا إليه. فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون وحيث إن الله تعالى شهيد على ما يفعلون قبل أن يردوا إليه وبعد أن يردوا إليه لأنه من المحال أن يكون غير شهيد عليهم قبل إيه؟ أن يردوا إليهم. لهذا كان الأشبه أن يقال إن ثم هنا أفادت إيه؟ مطلق الجمع يعني لم تفد الترتيب. بعد ذلك أنتقل إلى مبحث آخر ذكره ابن عثيمين وهو أقسام الكلام. الكلام ينقسم من حيث وصفه بالصدق أو غيره إلى قسمين. الكلام ينقسم من حيث إمكان وصفه بالصدق أو غيره أي بالصدق أو الكذب أو غيره من حيث إمكان وصفه بالصدق من عدمه أو بالصدق من غيره إلى قسمين. القسم الأول يسمى خبرا والقسم الثاني يسمى إنشاء. أو القسم الأول هو الخبر والقسم الثاني هو الإنشاء. ظننت أنك ستكلمهم. ما خليه مفتوح يا ابني. لا مش مهم خليه مفتوح مش مخليه ما انا قررت اخلص خلاص. انت هتقفل يقولي بعماله ايه جوه افتح الضرفتين. الخبر هو ما احتمل الصدق او الكذب لذاته. الخبر هو ما احتمل او ما كان يحتمل الصدق والكذب الصدق او الكذب لذاته. ما هنا اسم موصول معنى الذي قصد به الكلام. والكلام جنس في التعريف يشمل الخبر والإنشاء. فقولي ما كان يحتمل أو ما احتمل الصدق أو الكذب لذاته ما هنا اسم موصول معنى الذي قصد به الكلام لأنني أتكلم في أقسام الكلام. فقلت الكلام ينقسم من حيث إمكان وصفه بصدق من عدمه إلى قسمين الخبر والإنشاء. الخبر حده هو ما كان يحتمل الصدق أو الكذب لذاته فقولي ما كان يحتمل الصدق والكذب خرج به الإنشاء، لأن الإنشاء لا يحتمل الصدق أو الكذب، لا يمكن أن يوصف بأنه صدق أو كذب. وقولي لذاته، خد بالك، خرج به الخبر الذي يوصف بالصدق أو الكذب باعتبار المخبر به. فقولي لذاته خرج به الخبر الذي يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لاعتبار آخر، وهو المخبر به، وهو المخبر به، لأن الخبر ينقسم باعتبار من أخبر به إلى خبر لا يوصف بالكذب أبدا، أي يوصف بالصدق يقينا، وهو خبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم المتواتر عنه، يعني الذي ثبت بالتواتر، أي الذي بلغ حد التواتر يكون خبرا يقينيا، أي مقطوعا بصحته كالآية، فيكون هذا الخبر باعتبار المخبر به صادقا، إيه صدقا، إيه وجوبا، أي لا بد من أن يكون صادقا، لا بد من أن يكون الخبر صدقا، لأنه خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الإيه المتواتر عنه. فقولي المتواتر خرج به الخبر الذي صح ولكنه خبر أحد، سواء كان قد روى بسند حسن أو سند صحيح أو بسند ورد الحديث من طريقين ومن ثلاثة أو من أربعة أو من أكثر ومن أقل، ولكن لم يصل لحد التواتر، فكل الأخبار التي لم تصل لحد التواتر تعتبر أخبار آحاد، فلا يمكنه القطع بصحتها. الخبر ينقسم إلى باعتبار المخبر به إلى خبر يوصف بالصدق يقينا، وهو خبر الله تعالى وخبر رسوله المتواتر عنه، فقال ابن عثيمين وخبر رسوله الثابت عنه ليس إيه؟ ليس وجيها، لأن قوله الثابت يشمل ما تواتر فيكون صحيحا يقينا، ويشمل ما صح سنده وإن كان قد ورد من طريقين أو ثلاثة ولكن لم يبلغ حد التواتر، وما كان قد حسن سنده فيكون حديثا حسنا ويحتمل الصدق والكذب، ولكن احتمال الصدق يكون أرجح من احتمال كذبه بدرجة ضبط المخبر وحفظه وإتقانه وثقته. فقوله وخبر رسوله الثابت عنه يعتبر غير وجيه، ولكن ينبغي أن نقول وخبر رسوله المتواتر عنه، والأخبار المتواترة كثيرة، ولكنها بالنسبة للأخبار غير متواترة تعتبر قليلة جدا جدا جدا. ومن الأخبار المتواترة التي ما علمنا بين أئمة الحديث خلافا في أنها متواترة، من هذه الأخبار حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كذب عليه متعمدا فليتم مقعده من النار، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة ربما يزيدون عن 100، منهم 10 مسرون بالجنة بالإضافة إلى غيرهم. وما علمنا حديثا رواه هذا الجمع من الصحابة، وهم طرق كثيرة جدا فيها صحيح والحسن والضعيف وغير ذلك. وبلغ عدد الصحابة الذين رواه هذا الحديث ما يزيد عن ايه؟ عن 100 صحابي. وهناك خبر يعتبر كذبا يقينا، أي خبر لا يوصف إلا بالكذب، وهو الخبر الذي عن شيء مستحيل شرعا أو عقلا. فالخبر المستحيل شرعا كادعاء بعض الناس النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى النبوة أو الرسالة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خبره كاذبا يقينا، لأن هذا الخبر يعتبر مستحيلا شرعا، يعتبر دالا على شيء مستحيل شرعا. كذلك إذا كان الخبر دالا على شيء مستحيل عقلا، كإخبار بعض الناس أنه رأى إنسانا متحركا ساكنا بعين واحدة من عينيه أو بعينيه كلتيهما في نفس اللحظة، رآه متحركا ساكنا بعينيه في لحظة، أي في نفس الوقت رآه متحركا ساكنا. هل هذا يمكن أن يكون؟ لا يمكن أن يكون، إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا، فإن تحرك في لحظة فالعين يسكن في اللحظة التي تليها، وأما أن يكون في نفس اللحظة متحركا ساكنا، هل هذا يقوله عاقل؟ لا يمكن أن يكون هذا الخبر صحيحا لأنه محال عقلا. وخبر يحتمل الصدق والكذب كالإخبار عن حضور غائب ونحو ذلك، ويكون احتمال صدقه راجحا إذا كانت درجة ضبط المخبر به وثقته وحفظه وإتقانه كبيرة، ويكون كذبه أي كذب، ويكون احتمال هذا الخبر، يكون احتمال كذب هذا الخبر راجحا إذا كانت درجة ضبطه وحفظه وإتقانه ليست موجودة أو ضعيفة جدا أو ضعيفة، فيكون احتمال كذبه أرجح من احتمال صدقه، والعكس هو الذي ذكرناه قبل ذلك. فعلى حسب درجة ضبط المخبر بالخبر، ضبط المخبر للخبر وثقته وحفظه وإتقانه، تكون درجة رجحان صحة الخبر على كذبه، والعكس بشأن من تكون درجة رجحان كذب الخبر على صدقه. الإنشاء أي القسم الثاني من أقسام الكلام هو الإنشاء. الإنشاء هو ما كان لا يحتمل وصفه بالصدق والكذب أو بالصدق من عدمه. هو الكلام الذي لا يحتمل أن يوصف بالصدق أو الكذب أو غيرهما، لأن مدلوله ليس فيه إخبار أصلا. الإنشاء يشمل، خذ بالك، الطلب المحض وغير المحض، والطلب المحض وغير المحض، يشملان الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والتمني والترجي والتحضيض والعرض، وقد ذكرنا هذا قبل ذلك في أكثر من موضع. لا أقول إن الطلب غير المحض يشمل الأمر والنهي، ولكن المقصود أن الطلب ينقسم قسمين، طلبا محضا وهو الذي يشمل الأمر والنهي والدعاء والاستفهام فيما حضرني، وطلبا غير محض هو الذي يشمل التمني والترجي والتحضيض والعرض ولا شيء بعد ذلك فيما حضرني. فالطلب ينقسم قسمين، الطلب المحض وغير المحض. المحض يشمل الأمر والنهي والدعاء والاستفهام، وغير المحض يشمل ما ذكرناه. أكتفي بذلك ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.